أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد قال من أصاب في دينه في حاجة غير مقتدر بالقبلة لا شيء عليه. خرج بسيف منه فعليه غرامة بالسيف والقبلة. ضمان من سرق من النخل والشجر ثمرها وهي على أصولها. من أخذ شيئا من سرق شيئا ألا قطع عليه. انتفاء القطع لأنه فقد شرطا من شروط السرقة وهو الأخذ من الحرز, والنخل ليست بحرز للثمر, وحرز الثمر وحرز الثمار والتمر هو الجرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي سرق الثمار من النخل ومن الكروم ومن أشجارها قال هذا عليه لا بد من ضمان, لكن يختلف ضمانه عن ضمان الآخرين في الغصب والإتلاف والتعدي وسرقة غير الثمار. فأولئك إذا ضمنوها يضمنوها بمثلها أو بقيمتها. أما هنا فالضمان بمثلين, ينظر كم أخذ كم استهلك من هذه الثمار, فإذا ثبت ذلك فعليه غرمه مثليه أو قيمة ضعفه. اسمعوا ما يقول الشارح. نعم. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله قال سئل النبي اللهم صل عليه وقال من أصاب بدينه من ذي حاجة غير متخذ القبلة ولا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة بالسيف والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الكريم وبلغ ثمن الججل فعليه القبض. سئل هذا الحديث ثابت في السنن وغيره وسنده حسن أو صحيح, لأن إسناد عائلة عبد الله بن عمرو بن العاص الأربعة هؤلاء بعضهم يوثقه وبعضهم يحسنه. فالحديث ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الثمر المعلق, يأتي السراق فيصعدون النخيل والكروم وأشجار الفاكهة فيسرقون منها, يعني يسألونها ما حكم الله في مثل هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى الإعجاز البياني وشمول الحكم زائد عن حاجة السؤال. فقال من أصاب بفيه, وفي رواية ما أصاب بفيه, من أصاب بفيه غير متخذ خبنة, يعني من الإصابة بمعنى نال منه, والنيل أراد أن يقول بفيه معلوم أن من أراد أن يسرق من شجر ما يسرق بفمه, إنما لما قال أصاب بفيه أي تناول هذه الثمار فأكلها. قال من طعم من ذلك, إنما قال من أصاب بفيه لبيان أنه إنما أراد الأكل, إنما أراد الأكل. من أصاب بفيه غير متخذ خبرة خبنة, هذا غير متخذ خبنة, متخذ أي جاعل, والخبنة ما يخبنه المرء في ثوبه في كمه أو في جيبه أو في ثوبه, غير أن يعني أنه لم يجمع من الثمار شيئا في ثيابه ليخرج بها. من أصاب بفيه غير متخذ خبنة, انظروا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أيها المزارعون يا أصحاب الحوائط إن جاء أحد فأخذ من النخل بفيه فهذا لا غرامة عليه, دل على أن ما دفعه إلى ذلك الحاجة غير متخذ خبنا فلا شيء عليه. لما قال لا شيء عليه دل على أنه لا يلام، لكلمة شيء لك رجعت في سياق النفي، فدل على أنه لا تلحقه ملامة في ذلك لا شيء عليه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة أخرى يفعلون هذا الفعل لم تأتي فيهم هذه الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج بشيء منه أكل أو لم يأكل. خرج بشيء، كلمة بشيء، الشيء يطلق على القليل والكثير، ولو خرج بقليل منه، فلما خرج بقليل منه حتى ولو ادعى أن وراءه ذا حاجة، فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه. هذا الشاهد عليه، كلمة عليه تدل على الوجوب، إذا جاءت على فلان كذا وعليكم كذا دلت على أنه أمر مفروض عليهم أو أنه شامل لهم. وفي هذه اللفظة في الغالب يستعملها الفقهاء في الدلالة على الندب أو اللجوب، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عليه غرامة مثليه. مثليه يعني إن وجد مثل هذا التمر في الأسواق فيأتي بمثليه، هذه الفاكهة إن وجدت يأتي بمثليها، ومثليها يعني قدرها وقدرها، فإن لم يكن لها مثل ما الذي يجب قيمتها؟ قيمتها مثليها. قال: غرامة مثليه والعقوبة. والعقوبة مضافة على ماذا؟ على الغرامة، أي أنه يجمع له بين الغرامة وبين العقوبة، بين الغرامة وبين ومن وافقهم. وغيرهم يقولون: لا، هذا منسوخ، ما دليل النسخ؟ ليس لهم دليل، لأن النسخ لا بد أن يبين التاريخ أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذه، أو يأتي حديث يقول: كنت فرضت عليكم غرامة مثليه وأنا أنهاكم عنه الآن، لم يرد مثل هذا، ولا يصار إلى النسخ. فدل على أن هذا ثابت، وثبوت هذا إنما في مثل هذه الواقعة لا غير، لا يتعدى بها إلى غيرها من الإتلاف. ليس كل من اعتدى فاستهلك مال آخرين يقال له عليك غرامة مثلينا. والأئمة لما رأوا أن هذا يخالف الأصول، الأصول معناه ماذا؟ ما ورد من الآيات وما ورد من الأحاديث أن من أتلف شيئا فعليه غرمه فقط، قالوا هذا مخالف للأصول. فمنهم من لجأ إلى أنه منسوخ كبعض أتباع الشافعي، ومنهم من قال أن هذا ضعيف لا يقاوم الآثار الصحيحة، ولهم تأويلات، لأنهم يرون أنه صادم نصا، والإمام أحمد يقول: هذا حديث قائم ثابت صحيح لا يدفع إلا بمثله، ومن عنده شيء ادفعه نقول به. فلما لم يكن كذلك صار إليه، قالوا هذا وله مثيلات وله أمثال في الشرع. نعم. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين. ومن سرق من هذا شيئا بعد أن يؤويه الجرين، أي لم يسرق الثمار من النخل، إنما سرقه من الموضع الذي يصان فيه هذه الثمار. من سرق من هذه الوضع، هذا الوضع، قال: وبلغ مقدار السرقة ما يبلغ قيمة مجن، يعني 3 دراهم، قال: فعليه القطع، تقطع يده. بعد أن يؤيه الجرين أخذ منه الفقهاء أنه لا بد من حرز، وإلا بعض أهل الفقه كالظاهرية وغيرهم قالوا ما وجدنا الحرز في كتاب الله، لكن هذا يثبت أن المال إذا وجد في حرز وأخذ منه تقطع يده، فإن لم يكن له حرز فأصبح الحرز شرط في صحة في وجوب القطع. قال: وبلغ قيمة مجن، دل على أن المسروق لا بد أن يبلغ نصابا، فإن كان دون النصاب ما تقطع يده، فبلغ ثمن المجن فعليه قطع. نعم. قال: لا أعلم أحد، يعني هذا مبلغ علمه، وأنصف من في ذلك، لم يقل لم يذهب أحد إلى هذا، لأن هذا فيه افتراء وفيه تجرؤ. ما الذي يعني ما هو السند الذي استند عليه أن يعمم هذا النفي وهو لم يحط بأقوال العلماء؟ لكن قال: أنا لا أعلم، الذي عرفته أن ما أحد ذهب إلى هذا، وهذا مبلغ علمه وهو أنصف في ذلك. لكن ثبت أن قال به أهل العلم من أحمد وإسحاق وغيره. نعم. واحتج أحمد بأن عمر في قيمتها، رواه الأكرم وهو في سنة أبي ماجه. غلمانه عبيده ذهبوا إلى ناقة رجل من قبيلة مزينة فنحروا ناقته وأكلوها، فذهب الرجل صاحب الناقة إلى عمر قال: هؤلاء سرقوا الناقة وأتلفوها، فدعاهم فقررهم فأقروا فأمر بقطعهم، فلما ذهب لقطع أيديهم استدعاهم وقال فاستدعاهم وكان ذاك العام عام مجاعة، وقال: علمت أنه يجيعهم ولكن أجيعه، فغرمه غرامة مثليها، ضعفي قيمتها. هذا حكم عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة وما أنكروا عليه، فدل على أنه سنة يعمل بها. فهو درأ عنهم الحج، لأن كان لابد تقطع أيديهم، اشتركوا في سرقة النصاب، لكن كانت المجاعة، والمجاعة الشبهة تدفع الحد عن السارق، وإن الأصل في عام المجاعة أنه كل حكم يستقل به من قام بذاك العمل، لأن المجاعة الناس يتفاوتون فيها، منهم من هو مستور الحال، ومنهم من أصابته الفاقة قليل لا تدفعه الحاجة إلى السرقة، وأكثرهم محتاجون إلى طعام. فلما كان الضابط خفياً جعل الفقهاء الجوع المنتشر ذاك العام شبهة في درء الحج، فكانت هذه شبهة قوية أخذ بها الحنابلة، أنه في عام المجاعة ما تقطع أيد السراق في هذه الحالة، لكن استند أحمد على هذه في تغريم السارق ضعفي قيمة ما سرق إذا درئ عنه الحج. يقول: إذا ثبتت العقوبة في قطع أو قتل وكان المقتضي قائما، السارق هو السارق، سرق نصابا وسرق من حرز، ووجد له مانع، هذا المانع شبه من الشبه، ومن هذه الشبهة كانت مجاعة، يدرأ عنه الحج. قال: إذا درأ عنه الحج لشبهة يغرم ضعفي الغرامة. في السرقات وفي قطع الأطراف وفي قتل الأنفس. هذه قاعدة ولها أمثلة كثيرة، لكن ليست من أمثلتها ما ذكره أحد الطلبة المحترمين حين قال: وكذلك تغريم الزكاة على مانعها، فتلك من باب العقوبات، ليست من باب العقوبات الدارئة للحد، تلك من باب العقوبات الزواجر، الذي يمنع الزكاة وأخفاها لأجل لا يعطيها للإمام، فإن للإمام أن يأخذها أو يأخذ ماله أو ضعفي ما وجب عليه من الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله عقوبة، هكذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ليس ذاك من هذا الباب. إذا علمنا ذلك وثبت أنه فيه آثار عديدة، أن من درئ عنه الحد لشبهة والمقتضي قائم، المقتضي إذا جاء في أصول الفقه وفي الفقه معناه الداعي والسبب الذي دعا إلى تلك الجريمة، قائم بمعنى ما سقط، لأن أحيانا يكون السارق ما تثبت عليه سرقة ولا يسمى سارق لأنه غاصب منتهب مختلس. قال: والمقتضي قائم، والمانع وجد مانع، مانع من ماذا؟ مانع من إقامة الحد عليه. الموانع كثيرة، منها سرقة الولد من أبيه فالأبوة تمنع الحد، ومنها سرقة الضيف من المضيف في المجلس الذي جلس فيه يأكل، فإن هذا مانع من إقامة الحد، ويوم المجاعة مانع من إقامة الحد. فإذا القاعدة: من وجبت عليه عقوبة قطع يد أو قتل نفس ووجد مانع فدرئ عنه الحد، وجب عليه تغريم العقوبة. ولذا تجدون في القصاص في الديات، إذا دفع عنه القصاص ولجئ إلى الدية أحيانا تضاعف عليه الدية، بدل ما تكون أرباعا تكون أخماس، فمن أغلى أنواع الإبل، وكذا في غيرها من الأمور. نعم، اقرأ. بخلاف بقية المواضع، يعني بخلاف السرقة من غير الأشجار، فليس هناك حاجة إلى مد الأيدي. أما الشجرة المحملة بالثمار المتدلية من خلال أغصانها ويراها الماري تتوق نفسه ويدفعه الشيطان ولو بغير حاجة، إما لمجرد الاستهلاك أو الاستطعام أو غيرها، فلا بد من زاجر يمنع الناس، فلا بد من زاجر وعقوبة تمنع الناس، فضوعف عليه الغرامة. أما غيرها من الأمتعة فليست الحاجة كذلك. أراد أن يقول أن التغريم في السرقات إنما هو قاصر على الثمار، هذا مراده. واضح هذا؟ نعم. بخلاف بقية المواضع فإنها بالعادة محرزة، فاليد لا تسرع إليها ومقتضاه، وإن كان المأخوذ دون نصاب ومن غير حرز. ومقتضاه يعني مقتضى هذا القول اليسرق من النخل والشجر، ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم غير متخذ خبنة، هذا لا شيء عليه، ومن أخذ منه شيئا يعني غير آكل له قال فعليه غرامة مثليه. قوله غير متخذ شيئا دل على أنه مقتضى هذا الكلام لو أخذ قليلا أو كثيرا من حرز أو غير حرز. نعم. لا قطع في حال المجاعة وغلاء نص عليه إذا لم يجد ما يشتريه أو شريبه. إذا لم يجد هذا قيد أراد يقول إذا لم يجد ما يشتريه أو عنده دراهم ولم يجد ما يشتري به إما في غلاء الأسعار أو في مجاعة. وغلاء الأسعار غير المجاعة, يغلو تغلو بعض الأسعار ولم يجد ما يأكله فذهب ليشتري ومعه الدراهم ما وجد ما يشتري, أو لم يكن عنده ما لم يمتلك ما يشتري به فسرق, فهذا يدرأ عنه الحد لشبهة غلاء الأسعار أو شبهة المجاعة. نعم. قال إذا لم يجد ما يشتري أو يشتري به قال جماعة ما لم يقدر له ولو بثمن غالي. وقال جماعة يعني غير الإمام اشترط أنه قالوا خذ هذا فأبى إظهارا للعفة والكرامة وراح سرق, قال هذا تقطع يده لأنه بذل له أو ولو بثمن غال, ولو قالوا له خذ هذا ويوم ييسر الله لك الثمن ادفع لنا قيمته 100 ريال وهو ما يساوي إلا 10 فأبى فسرق, قال تقطع يده ولو بذل له بثمن غال. نعم. يعني أراد أن يقول كل جماعة من أهل الفقه وضعوا ضابط وجعلوه شرط, فالنص عن الإمام إذا لم يجد ما يشتريه أو لم يجد ما يشتري به غنيا وما وجد الشيء الذي يأكله, فقيرا ما استطاع شراء الحاجة. قال جماعة آخرين وضعوا وصفا آخر أنه بذل له ولو بثمن غال فأبى, وقال جماعة آخرون أنه إذا وجد ما يحيي به نفسه يعني ما يأكل ثم زيادة في الاستمتاع بقدر ما يستطيع يسد رمقه. نعم. قال أبو بكر ما كان حرفا لمال فهو حرف لمال آخر لأن الشرع ورد من غير تفصيل. أبو بكر من سائر أهل الدنيا غلام الخلال قال ما كان حرزا لشيء فهو حرز لشيء آخر. كنت أتعجب من هذه الجملة لأن هذا المسألة قول أبي بكر غلام الخلال يكون في ضوابط الحرز, لكن أخيرا تفطنت إنما جاء بها لبيان أن القطع أن تغريب مثلي قيمة ما يسرق من الشجر ليس خاصا بالشجر, كل ما كان حرزا, فإذا كانت الشجر حرزا للثمار فتقطع يد يغرم السارق ضعفي ما سرق, وكذا لو سرق متاعا أو غيره من ثياب أو غيره مما يحتاجه الناس وهو مال من حرزه ودرئ عنه الحد لشبهة يغرم مثليها, ليس هذا خاصا بالثمار, هذا مراد أبي بكر. نعم. إنما رجعنا في الحرز إلى العرف والعادة والجواهر لا تحرز في السيرة, فإن أحرزها فيها يد مفرطة وكان العمل بالعرف وحمله أبو الخطاب. أبو الخطاب بعد أبي بكر من القرن الرابع، أبو بكر من القرن الثاني أو الثالث. حمل كلام أبي بكر لما رأى أن هذا القول تفرد به من سائر علماء الآفاق، قال إنما أراد أبو بكر مع قوة السلطان وانتشار العدل وعدم حاجة الناس إلى السرقة، فسرقها من حرز أي حرز، ودرئ عنه الحد لشبهة إما دون النصاب أو ما إلى ذلك يغرم ضعفيه. فأبو الخطاب الكلوداني أراد أن يقول: وأبو بكر إنما اشترط هذا الشرط لأمر وجيه، يقول هذا الذي دعت نفسه إلى سرقة أموال فغرم إنما هو لغير حاجة، لا مجاعة ولا غلاء أسعار، وأمن السلطان سائد فلا داعي له إلى السرقة. فلما سرق ودرئ عنه الحد غرمناه ضعفي قيمة ما سرق. نعم. كذلك هذه مما استدل به الحنابلة واستأنسوا بها، لو سرق ماشية من مرعى بعد أن آوت أخواتها إلى العرين، بقيت هي خارج المراح أو في الجبل، قال فجاء فسرقها. اسمعوا، أعد العبارة. قال أصحابنا في الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة مثل قيمتها للخبر. جاء خبر عنه صلى الله عليه وسلم أن حريسة الجبل عن البقية في الجبل أو في المرعى، فجاء من سرقها فإنه يغرم مثليها، تضاعف له القيمة مثليها. الأصل قطع اليد لأنه بلغ نصابا، إذن العقوبة والمقتضي قائم، لكن وجد مانع درئ عنه الحد. وما هو المانع؟ أنه لم يسرقه من حرز، أن السرقة للماشية حرز الماشية فين؟ في عرينة، في مكان المراح حقها. فلما لم تذهب إلى المراح فسرقها من المرعى أو من الجبل، تسمى حريسة الجبل، ضاعف عليها الغرم. ومضاعفة الغرم إنما هو في قطع الطرف أو في قتل النفس. نعم. انتهينا من هذه. الآن ينتقل إلى وصف آخر مما يشترط في وجوب قطع اليد: أن تكون سرقة، وأن تبلغ نصابا، وأن تكون من حرز. ثم قال هنا: وأن تنتفى الشبهة، لا تكون شبهة. اقرأ. الفصل الخامس: انتفاء الشبهة، لأن القطع حد يدرأ بالشبهة. كل حد من حدود الله، جلد أو قطع أو قتل، إذا وجدت شبهة فللإمام أن يدفع الحد بوجود هذه الشبهة ولو أدنى شبهة. نعم. فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفر. من سرق من مال ابنه ما تقطع يده، وإن سفل بمعنى وإن نزل وإن هبط، والهبوط في اصطلاح الفقه في الآباء والأبناء، بمعنى وإن كان ابن ابن وإن كان ابن ابن ابن وإن كان ابن ابن في الرابع أو الخامس. ابن ابن من الذي يسرق، أبوه ولا جده؟ أراد أن يقول لو سرق الجد أو جد الجد أو الجد الأعلى من هذا الابن لا تقطع يده. أما الأب من سرقة أبيه فشبه اتفاق، هكذا يقول أهل العلم، الأب ما تقطع يده في سرقة ابنه، وفي قول لابن المنذر وغيره أنها تقطع يده، لكن قول الأكثرية أنه لا تقطع يده. وأما سرقة الجد من الابن ففيه خلاف، الحنابلة يقولون الأب وإن علا إذا سرق من ابنه النازل ما تقطع يده. ما تقطع يده لماذا؟ لأنها شبهة، لأن الأصل في الأب أن يستمتع بمال ابنه وما يحوزه وما يمنعه من ذلك شيء، ليس بمعنى أنه يستمتع بمال ابنه أنه يدفع عنه ماله والابن محتاج له، لا، أنه يدخل بيته دون ابنه ويفتح الثلاجة فيأكل، وإذا وجد شيء مما يحتاجه أخذ. فكانت هذه شبهة. ووجود الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، اسمعوا ما يقول ابن الابنة، يعني بنت ابن بنته، وبنته هذه أبوها ما يصحب الله عنه. نعم، وسلم أنت ومالك لأبيك. الولد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أبيه، يشتكي أباه أنه اجتاح ماله، أراد يأخذ ماله كله، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك، الأب لما قال أنت ومالك عطف المال على على النفس، والنفس ما يملكها الأب، فما يستطيع منعه من التزويج ولا يستطيع أن يأمره بطلاق زوجه دون مسوغ شرعي، ولا يستطيع أن يقول له ما تصلي أو لا تذهب أو لا تأتي. إذن ما معنى أنت لأبيك؟ يعني الأصل في أن أباك إذا طلب منك ما يحتاجه لا تمنعه، ولو أوقاتك الثمينة ولو نفسك تبذلها له. وهذه من المروءة، أي من المروءة أنك لا تمنعه إذا احتاجك إلى أمر من الأمور. ومالك كذلك، إذا احتاجه لا ينبغي لك أن تمنعه، فليس من المروءة ذلك. لكن لا يفهم منها أن مالك إذا أراده الأب أن يستأثر به دونك وأنت صاحب حاجة، لا، ليس هذا المقصود. المقصود الأول من الابن إذا كد، وهذا ما يصح للأب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما طابت به نفسه، ولا ينبغي للابن أن يمنع أباه إذا وجد أن له حاجة في هذه الأمور. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن للأب شبهة في ملك الولد، فلو سرق منه ما يقام عليه الحد، وهو الشبهة قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هذا واضح. ثم جاءت العبارة بعده وإلا أن أخذ ماله، شوف انظروا، هذا يسموه تصحيف، وهو أن الذي صفف الحروف أو الذي نسخ الكتاب ما فصل، ضم بعض الكلمات إلى بعض فلم يستقم المعنى، اللي معاهم النسخ يتفطنوا. شوفوا العبارة: ولأنه أخذ ما، أي الذي له، أي مما هو يتعلق بالأب، لكن لو قرأتها كما هي مكتوبة ولأنه أخذ ما له، يعني مال الإبل مال الأب، أخذ ما له، لا ليس هذا المراد، أخذ ما له أخذه، فالفاصلة الموجودة تحذف ويفصل بين ما وبين له، فتقرأ ولأنه أخذ ما، أي الذي له، أي الذي له أخذه، الذي موصول، وكل موصول لا بد له من صلة. ضربت الذي ما يكتفي، العبارة غير مستقيمة، ما انتهى المعنى، لم يستفيد السامع. ضربت الذي جلب أو أكل، ما استقام المعنى، حتى تأتي بضمير يعود على الموصول. ضربت الذي أبوه قائم، انتهى الكلام. ضربت الذي يأكل طعامه، أبوه طعامه، لا بد من ضمير يعود على الموصول ليستقيم الكلام. فإذا قرأت ولأنه أخذ ما له أخذه، أي أخذ الذي له أخذه، أخذ الذي يستحق له أخذه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: إذا سرقت السيارة من أمام البيت في الشارع، هل يحد بقطع اليد؟ نعم، لأن الشارع يعتبر حرز السيارة. نعم، السيارة حرزها أن تكون مقفلة، إذا قفلت أبوابها وصينت ووضعت أمام الدار، لم توضع في طرقات بعيدة ولا في مكان مهجور، فذاك حرزها، فإن يضعها ليس بالضرورة أن يكون له جراج، ليس له أن يكون له مستودع، لا حرزه هو ذاك المكان، إن لم يسد قارعة الطريق ولم تكن كذلك في مكان بعيد عن داره فأتاها سارق فسرق، فهذا سارق نصاب. وحرز السيارات والسفن، ما قال حرز السفر أن يأتي فيربطها في الميناء، فمن حل رباطها من الميناء وساقها أو صعد عليها وسرق، وهو سرق من حرز. نعم. رجل صار عليه حادث وهو يقود السيارة، وكان معه أبوه من جراء الحادث، وفي أبوه، هل يحرم هذا الرجل لا لا يعتبر قاتل أبيه، لكن يدفع الدية ولا يأخذ من الدية شيء، يصوم شهرين، لكن ليس هذا القتل الذي يمنع الميراث. اللهم صل على نبينا محمد.